وما خرج عن مذاهب الأربعة أبدا ولا خرج عن السنة بحال من الأحوال. أهل القرية يجتمعون عليه ما تمضي سنة إلا وقد حفظوا وأصبحوا والله علماء وإن كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون. معاشر المستمعين والمستمعات، تعلمون أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة ماضية، السنة الماضية يمحى ذنبك فيها. فإن قلت كيف كما قلت لك نقول جائزة، أليس الله الذي يمحو ويغفر؟ جائزة. وإن شئت أن تفهم أيضا نقول يلهمك التوبة في هذا العام فتتوب والتوبة تجب ما قبلها ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم لما تصومون؟ قال هذا يوم أنزل الله في موسى وبني إسرائيل من الغار، قال نحن أحق بموسى فصام. ثم قال ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، حتى ما نتفق معهم في الصيام يوم واحد. والآن السائلون المفكرة كذا كل ما تبحثون بعد دقيق، المفكرة ماشي وتعملون بها في صلاتكم وصيامكم، التاسع غدا والعصر بعد غد، ومن بالوسواس يشمل بعد ذلك يوم ثالث. وصلى الله على نبينا محمد.